الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتاب إخلاق العلماء: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الحكم بن موسى بن أبي كردم وقال غيره ابن أبي ردم. هنا فيه تصحيف: حدثنا أبو الحكم عن الحسين بن الحسن حدثنا أبو الحكم عن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو الحكم عن موسى بن أبي كردم وقال غيره ابن أبي ردم عن وهب ابن أبي درم وقال غيره ابن أبي درم فتح الدال وكسر الراء عن وهب بن منبه أنه قال: بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم. بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق بنا إليهم. فانطلقنا حتى وقفنا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله. قال وهب: فقلت. قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب، أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله وهيبة له، وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار ومع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون ذائبون، يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى، قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. قال محمد بن الحسين: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، فلا نزال في الفصل المتعلق بأوصاف العالم فيما بينه وبين ربه عز وجل. أورد رحمه الله تعالى جملة من الآثار، ختمها بهذا الأثر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين. قال: بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم. يختصمون أي يتجادلون ويتنازعون أمورا من المسائل ونحو ذلك، حتى ترتفع أصواتهم من شدة الخصومة والجدل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق بنا إليهم، فانطلق حتى وقفنا أي على القوم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله. أيوب أي نبي الله عليه صلوات الله وسلامه. قال: الذي كلم به أيوب عليه السلام في حاله، كذا هنا، وفي كتاب الشريعة للآجري قال: في حالة بلائه. وأيوب ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض اشتد به وطالت مدته. قال: كلم به أيوب في حالة بلائه. قال وهب: فقلت، قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ وهذا فيه عظم شأن الذكر لله سبحانه وتعالى، وأن ذكر الله جل وعلا أعظم سلوان للمبتلين، وأن المبتلى يسلو في بلواه إذا شغل قلبه ولسانه بذكر الله جل وعلا، وأن المبتلى إذا أقبل على الله عز وجل ذاكرا لربه جل في علاه كان في هذا الذكر ما يتحقق به الطمأنينة لقلبه والراحة لنفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: أما كان في عظمة الله وذكر الموت. أما كان في عظمة الله، أي أن يذكر المرء عظمة ربه وخالقه جل وعلا وما اتصف به من صفات العظمة والجلال والكمال والكبرياء سبحانه وتعالى، وذكر الموت الذي ينتقل به المرء من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، الذي ينتقل به المرء من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. قال: أما كان في عظمة الله، أي في ذكر عظمة الله وذكر الموت، ما يكل اللسان، أي ما يجعل اللسان يكل ويقطع قلبك، أو يقطع قلبك أي فرقا وخوفا، فإن في ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وذكر الموت وما بعده فيه ما يكل اللسان وما يقطع القلب، أي خوفا من الله سبحانه وتعالى وخوفا من اللقاء والجزاء والحساب. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فذكر الموت وما بعده يجلب لقلب العبد إشفاقا وخوفا من الله سبحانه وتعالى ومن لقائه جل في علاه، ويكسر حجتك، ويكسر حجتك. ثم قال: يا أيوب، أما علمت أن لله عبادا أسكنتهم خشية الله من غير عي ولا بكم؟ أي جعلتهم في سكون لا يتكلم إلا قليلا، فتركه للكلام ليس من عي، أي جهل وعدم قدرة على الكلام، وليس من بكم، أي عدم قدرة على الكلام، لكن عنده ما يشغله من أمور شغل بها قلبه من ذكر لله وعظمته وذكر للوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. وإنهم النبلاء الفصحى الطلقاء الألباء، النبلاء من النبل وهو العظمة في الخلق والأدب والفضل. وقوله الفصحى أي عندهم فصاحة في اللسان وجمال في النطق وقدرة على البيان، فليس سكوتهم عن عي وعدم قدرة على الكلام والبيان، فهم فصحى. والطلقاء أي الأحرار من رق الشهوات، فهم طلقاء أي أحرار لم تسترقهم شهواتهم، فإن كثيرا من الناس أصبح رقيقا لشهواته، رقيقا لشهواته مستعبدا لملذاته، كما جاء في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فهؤلاء أحرار أي من رق الشهوات. الألبة أي أصحاب العقول الرصينة ذوي الألباب الحصيفة العالمون بالله وآياته، العالمون بالله أي بأسماء الرب وصفاته، أسماء الحسنى وصفاته العظيمة الدالة على جلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وعلى علم بآياته. وآيات الله سبحانه وتعالى تتناول آيات الله المسموعة المتلوة التي هي وحيه وتنزيله تبارك وتعالى، وتتناول آيات الله سبحانه وتعالى المشاهدة المحسوسة وهي مخلوقات الله، مخلوقات الله الدالة على عظمة الله وكمال اقتداره سبحانه وتعالى. العالمون بالله وآياته، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله، يعني هذا تفسير لما سبق وتعليل لما تقدم وبيان لسبب قلة كلام هؤلاء، قال: ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله، فرقا أي خوفا من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت فرقا من الله وهيبة له، وإذا استفاقوا من ذلك أي من ذلك الفرق وتلك الهيبة استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية. وهذا فيه أن خشية الله تثمر العمل والإقبال على طاعة الله، كما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فالخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته جل في علاه تثمر العمل وتثمر الجد والاجتهاد في الطاعة، وتثمر الاستعداد والتزود ليوم لقائه سبحانه وتعالى. قال: لا يستكثرون لله الكثير، أي مهما يقدمون من الأعمال والطاعات وأنواع القربات لا يستكثرون ذلك، لا يستكثر كثيرا من العمل، بل مع الأعمال الكثيرة التي يقومون بها يروا أنفسهم مقصرين ومقلين في العمل، لا يستكثرون كثيرا من العمل قاموا به، بخلاف الجهال تجد بعضهم يعني حتى يعبرون بهذه العبارة الساقطة الدالة على رقة الدين وضعف الإيمان، بعضهم يقول كثر خيري أنا أفعل كذا، يعني مثلا يقول كثر خيري أنا أصلي المفروضة، هذا من الجهل، هذا من الجهل. والمسلم لا يستكثر كثيرا، فكيف بمن يستكثرون القليل من العمل؟ المسلم اللبيب العاقل الحصيف لا يستكثر كثيرا من العمل، فكيف بمن يستكثر قليل من العمل؟ ولا يرضون له بالقليل، ولا يرضون له بالقليل، أي نفسهم لا ترضى بقليل من العمل وقليل من القربات يقدمونها، بل لا يزال تزال نفوسهم حريصة، لا تزال نفوسهم حريصة على الاستكثار من الأعمال والطاعات والقربات. يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، يعني مع هذا الإحسان والاجتهاد في العبادة والاستكثار من الطاعة والبعد عن المعاصي والذنوب، مع ذلك كله يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، أي أنه يؤدي العمل وفي الوقت نفسه يرى التقصير، يرى أنه مقصر ويرى أن حق الله عليه أعظم، ويرى أن حق الله سبحانه وتعالى عليه أعظم، فلا يزال في مجاهدة مع نفسه. يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار، أنزاه من النزاهة وأبرار من البر، أنزاه أي عن الأقدار والذنوب والآثام، متنزهين متطهرين من دنسها بعيدين عنها محاذرين من الوقوع فيها، أبرار في استكثارهم من الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. فقوله أنزاه هذا في جانب تجنب الذنوب والبعد عنها، وأبرار هذا في جانب الاستكثار من الطاعات والإقبال عليها. ومع المضيعين المفرطين، أي ويعدون أنفسهم مع المضيعين المفرطين، أي مع هذه الأعمال التي يقوم بها والطاعات التي يؤديها يعد نفسه مفرطا. عبد الله بن أبي مليكة من علماء التابعين قال أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما كانوا يزكون أنفسهم، أعمالهم كثيرة وإقبالهم على الله عظيم ومجاهدتهم للنفس مجاهدة عظيمة، لكنهم يرون أنفسهم مقصرين، مثل ما قال الحسن رحمه الله تعالى إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن في العمل ولا يزكي نفسه، بل هو خائف، خائف أن يكون مفرطا، أن يكون مقصرا، أن تكون أعماله ليست مقبولة، إنما يتقبل الله من المتقين. فهم مع إحسان في العمل يعدون أنفسهم مع المضيعين المفرطين. وإنهم لأكياس أقوياء، أكياس من الكيس وهو الفطنة والذكاء والنباهة، وفي الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فهم أكياس أي ذو عقول حصيفة وألباب وفطنة وفهم وأقوياء، أقوياء في إيمانهم وطاعتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ناحلون ذائبون، ناحلة أجسامهم، يراهم الجاهل فيقول مرضى، يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى. قد خولطوا، يراهم الجاهل ويقول مرضى وليسوا بمرضى، قد خولطوا، أي يرى أن يراهم الجاهل ويظن أنهم قد خولطوا، يرى أنهم قد خولطوا. ويقال خولط الرجل، يقال خولط الرجل في عقله مخالطة إذا اختل عقله، خولط الرجل في عقله مخالطة أي إذا اختل عقله، فيراهم الجاهل يحسبهم مرضى وليسوا بمرضى، ويحسبهم قد خولطوا. وقد خالط القوم أمر عظيم، يعني شغل هؤلاء القوم أمر عظيم من خوف من الله وخشية منه سبحانه وتعالى، وخوف من الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء. فإن قال قائل: ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله؟ قيل له: علموا أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه، فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم، فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل أمرهم. إن قال قائل: فإن العلماء يسألون عن علمهم ما عملوا فيه؟ قيل: نعم. فإن قال: فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت والله موفقنا؟ قيل: نعم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: هذه الأخبار، يعني التي تقدم ذكرها، تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء، أي مشتملة على ذكر لأوصاف العلماء حقا والفقهاء حقا. فإن قال قائل: ولما دخل العلماء هذا الإشفاق الشديد؟ ما الذي جعل العلماء الذين تقدم وصفهم يخافون هذا الخوف وتشتمل قلوبهم على هذه الهيبة العظيمة من الله والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ ما السبب؟ لما داخل العلماء هذا الإشفاق وخافوا من علمهم هذا الخوف كله؟ ما السبب؟ قيل له: علموا أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم. إذا وقفوا بين يديه سألهم جل وعلا عن العلم الذي تعلموه، يسائلهم عن علمهم، فأدركوا أن هذا العلم الذي تعلموه سيسألون عنه أمام الله. وإذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه، أي شيء عملوا في هذا العلم، هل عملوا بعلمهم؟ هل أخلصوا لله عز وجل في طلبهم؟ أم أنهم أرادوا بعلمهم الدنيا، أو أرادوا به المراءاة، أو أرادوا به السمعة، أو غير ذلك من الأغراض؟ ماذا عملوا في هذا العلم؟ السؤال عن العلم ماذا عمل فيه يتناول الجهتين، جهة الإخلاص وجهة العمل. هل أخلص فيه لله وابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، أم كان للرياء والسمعة والشهرة والمكانة وغير ذلك من الحظوظ التي تنتهي بالدنيا مع موت الإنسان؟ وأيضا يشمل هذا السؤال ماذا عملوا بهذا العلم، فإن العلم مقصوده العمل، كما قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. مقصود العلم العمل، فيسألون عن علمهم ماذا عملوا فيه، فجعلوا مسألة الله نصب أعينهم، جعلوا مسألة الله أي أن الله سيسألهم يوم القيامة عن هذا العلم نصب أعينهم، فألزموا أنفسهم شدة الحذر، ألزموا أنفسهم شدة الحذر. كل علم يتعلمه يجعل نصب عينيه أن ربه سيسأله عن هذا العلم، أن ربه سبحانه وتعالى سيسأله عن هذا العلم، فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل أمرهم. أخذوا بالثقة أي بالحزم، أخذوا بالثقة في كل أمرهم أي أخذوا بالحزم، لأن من وراء هذا العلم سؤالا، والله تبارك وتعالى سائلهم، فأخذوا أنفسهم بالحزم بأن يجاهدوا أنفسهم على الإخلاص في هذا العلم، وأن يجاهدوا أنفسهم على العمل به وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: إن قال قائل فإن العلماء يسألون عن علمهم ما عملوا فيه، هل سيسألهم الله عن هذا العلم؟ قيل نعم. فإن قال فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته، ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته، قد يكون الإنسان في رقدة، قد يكون في غفلة، قد يكون في عدم تنبه لهذا الأمر، فيحتاج إلى سماع النصوص الدالة على أن الله جل وعلا سيسأله عن العلم الذي تعلمه ماذا عمل فيه. قال: وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت، أي من العلماء الذين تقدمت أوصافهم وأخلاقهم، والله موفقنا. قيل نعم، أي نفعل ذلك، وشرع رحمه الله تعالى في سوق الأدلة على أن العالم يسأل عن علمه، أن العالم وأن كل من تعلم علما يسأله الله سبحانه وتعالى عنه، وعقد لذلك فصلا مستقلا. قال رحمه الله: مر معنا وقفة، مر معنا أثر في وصف معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصفحة 15، الأثر رقم 36، وفيه إن معاذا كان أمة. وقفت على فائدة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد العاشر الصفحة 654، المجلد العاشر الصفحة 654. قال رحمه الله تعالى: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لأحبك، وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة، ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكان يشبه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة، ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موجود في مجموع فتاواه المجلد العاشر الصفحة 654. نعم. قال رحمه الله: ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه. أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو سعيد الفضل بن محمد اليماني، أخبرنا أبو سعيد المفضل مر معنا إصلاحه في وقع أيضا خطأ في الدرس الماضي أبو سعيد المفضل. قال أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد اليماني في المسجد الحرام قال أخبرنا صامت بن معاذ قال أخبرنا عبد الحميد الصواب عبد المجيد قال أخبرنا عبد المجيد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال أخبرنا الأسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وذكر باقي الحديث. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا محمد بن بكار القيسي قال أخبرنا أبو محصن حصين بن نمير عن حسين بن قيس عن عطاء عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الله عنهم أجمعين ابن عمر ووالده عمر وابن مسعود. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وعن وما عملت فيما علمت. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه. سؤال الله لأهل العلم أي يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم الجزاء والحساب، سألهم جل وعلا في ذلك اليوم العظيم عن علمهم ماذا عملوا فيه، عن علمهم ماذا عملوا فيه. وأشرت إلى أن هذا السؤال يتناول جانب الإخلاص وجانب المتابعة، ماذا عملوا فيه؟ هل أخلصوه لله وابتغوا به وجه الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا ماذا عملوا فيه؟ هل عملوا بهذا العلم أو أنهم كان حظهم من العلم مجرد سماعه وحفظه؟ وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أورده من حديث معاذ وحديث أبي برزة رضي الله عنه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه، من حديث معاذ رضي الله عنه وحديث أبي برزة رضي الله عنه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه الأحاديث الثلاثة يقوي بعضها بعضا، فالحديث متنه ثابت وصحيح عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي بعض الأحاديث عن خمس، ولا تعارض، لأن من هذه الأسئلة سؤال عن المال أو سؤالان عن المال، فقيل أربع باعتبار أن المسؤول عنه واحد: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وقيل في بعض الروايات خمس باعتبار أن ما يوجه من أسئلة تجاه المال سؤالان: سؤال عن المال من أين اكتسبه، وسؤال عنه فيما أنفقه. قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. معنى لا تزول قدم عبد يوم القيامة أي من موقف الحساب، لا تزول قدم عبد يوم القيامة أي من موقف الحساب، ومن ثم المصير إلى المآل إما الجنة أو النار. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أي حتى يسأله الله تبارك وتعالى عن أمور أربعة: عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، عمره بضم العين والميم، وأيضا يصح بإسكان الميم، عن عمره فيما أفناه. والمراد بالعمر أي حياة المرء في هذه الحياة الدنيا، فيما أفنى عمره، في أي شيء قضى عمره، هل قضاه في طاعة أو قضاه في معصية. يسأل عن هذا العمر إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يسأل عن هذا العمر في أي شيء أفنى عمره، وما هو هذا العمر الذي يكون عليه السؤال، وكم مدته. ثم انظر ماذا يترتب على هذا السؤال من نعيم أو عذاب في ذلك اليوم العظيم. كم هو هذا العمر، كم هو هذا العمر الذي يسأل عنه المرء يوم القيامة. لنفرض أن شخصا عاش 85 سنة في هذه الحياة، كم العمر الذي يسأل عنه؟ شخص عاش 85 سنة، كم العمر الذي يسأل عنه يوم القيامة؟ 15 سنة تقريبا، هذه قبل التكليف، مرحلة الطفولة والصغر، وإذا أخذنا منها 15 سنة كم بقي؟ 70. 70 أيضا احذف منها الثلث. لماذا؟ احذف منها الثلث لأنه نايم، احذف منها ثلث نوم. إذا كان الإنسان ينام 8 ساعات في 24 ساعة، إن كان عمره 60 سنة فهو قد نام في حياته 20 سنة، إذا كان ينام 8 ساعات في 24 ساعة وعمره 60 سنة فقد نام من حياته 20 سنة. فالمدة التي يسأل عنها قد تصفو 40 سنة 50 سنة. ماذا تقارن هذه المدة بيوم الوقوف بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ ماذا تكون هذه السنيات القلائل مقابل ذلك اليوم، يوم الوقوف بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فهذا العمر يسأل عنه فيما أفناه، سؤال عن العمر كله. ثم يأتي سؤال عن مرحلة الشباب وعن شبابه فيما أبلاه. لماذا؟ مع أن مرحلة الشباب داخلة في العمر، إذا سئل عن عمره فيما أفناه فهذا يتضمن السؤال عن مرحلة الشباب، لأن مرحلة الشباب جزء من العمر. فلماذا خصت مرحلة الشباب بسؤال خاص؟ لماذا خصت تلك المرحلة بسؤال خاص؟ لأن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة، مرحلة النشاط، مرحلة القدرة على العطاء، الحواس كلها في قوتها، السمع والبصر والقوة والحركة. فيسأل عن هذا الشباب فيما أفناه، في أي شيء قضى شبابه، يسأله الله تبارك وتعالى عن هذه المرحلة، مرحلة الشباب. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤالان عن المال ولو كان درهما يسأله الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة، سؤالان: من أين اكتسبه؟ هل هو من حلال أو من حرام؟ وفيما أنفقه، هل أنفقه في حلال أو في حرام؟ فيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وهذا موضع الشاهد، وعن علمه ماذا عمل فيه، أي أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأله عن كل علم تعلمه، ماذا عمل في هذا العلم، ماذا عمل في هذا العلم. وإذا كان فرائض وأمور أوجبها الله عليه أو محرمات ونواهي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها يسأل عن ذلك، هل فعل المأمور أو لا، وهل ترك المحظور أو لا. فإن كان ممتثلا مطيعا فاز بالثواب، وإن كان مفرطا مضيعا تاركا للعمل باء بالعقاب. فهذا السؤال له ما وراءه وله ما بعده. فهذه سؤالات خمس أو أربع يسأل عنها العبد يوم القيامة، ومن ضمن هذه السؤالات عن علمه ماذا عمل فيه. وفي الإسناد كما تقدم عبد الحميد تصحفت، والصواب عبد المجيد، وهو عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد كما هو في مصادر التخريج لهذا الحديث. وعبد المجيد هذا الصدوق يخطئ كما في التقريب، وفي الإسناد أيضا صامت بن معاذ، لكن الحديث كما تقدم جاء من حديث معاذ ومن حديث أبي برزة ومن حديث ابن مسعود، وهي روايات يقوي بعضها بعضا، والحديث ثابت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بلا ريب. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وشيبان بن فروخ قال أخبرنا هلال بن أبي حميد وقال قتيبة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، بدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي ثلاث مرار، ماذا أجبت المرسلين، كيف عملت فيما علمت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث في مسجد الكوفة وبدأ باليمين، أي حلف بالله، بدأ باليمين أي بدأ كلامه بالحلف بالله سبحانه وتعالى، قال والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي ثلاث مرات، ما غرك بي ثلاث مرات، أي ثلاث مرات يقول ما غرك بي، ماذا أجبت المرسلين، كيف عملت فيما علمت. ماذا أجبت المرسلين، هذا السؤال يسأل عنه الأولون والآخرون، ماذا أجبتم المرسلين، وأيضا يسأل الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون، ماذا كنتم تعبدون، هذا سؤال عن التوحيد. ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال عن المتابعة. الأول سؤال عن شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني سؤال عن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ماذا أجاب المرسلين، ماذا أجاب المرسلين. والمرسلين أرسلهم الله عز وجل من أجل أن يطاعوا وأن يتبعوا وأن تمتثل أوامرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل أرسلوا من أجل أن يطاعوا، من أجل أن يتبعوا، أن تمتثل أوامرهم عليهم صلوات الله وسلامه. فيسأل الناس يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ كما أنهم أيضا يسألون: ماذا أجبتم؟ يسألون: ماذا كنتم تعبدون؟ سؤال عن الإخلاص وسؤال عن المتابعة. قال: كيف عملت فيما علمت؟ كيف عملت فيما علمت؟ هذا سؤال عن العلم، ماذا عمل به؟ وقد تقدم هذا المعنى في الحديث، والحديث تقدم أيضا من رواية ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال أنه قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي الدرداء، وأيضا أورد آثارا بعده فيها بيان حال السلف رحمهم الله من شدة حرصهم وعظيم اهتمامهم وجميل استعدادهم لهذا السؤال: ماذا عملت فيما علمت. وأنهم مشفقون من وقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى، ومن هذا السؤال العظيم الذي يسألون عنه إذا وقفوا بين يدي الله جل وعلا. قال أبو الدرداء: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب، إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال: قد علمت، قد علمت، فماذا عملت فيما علمت. يعني لا، ماذا عملت فيما علمت؟ هذا العلم الذي تعلمته، والفقه الذي تفقهته، والحديث الذي حفظته، والنصوص الذي تعلمتها، ماذا عملت بها، ماذا عملت بها. وهذا يفيدنا أن مقصود العلم العمل، مقصود القرآن العمل، مقصود السنة العمل، مثل ما قال الحسن رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. يعني كثير من الناس اتخذوا قراءة القرآن هي العمل، مجرد أن يكون قارئ القرآن. والقرآن إنما أنزل ليعمل به، لتتدبر آياته وليعمل بما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس أو ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت. وهذا فيه شاهد لما ذكره الحسن ونقلته عنه قبل قليل. قال رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، فكانوا يحسنون ويخافون، ومن سواهم يسيء ولا يخاف، يسيء في العمل ولا يخاف، ليس في قلبه خوف ولا إشفاق من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما هم رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان، كانوا يحسنون في الأعمال ويخافون، يخافون من الوقوف بين يدي الله، من السؤال، من الحساب. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال: أخبرنا بندار محمد بن بشار قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد أنه قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر قال أبو الدرداء لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا. لا تكون عالما أي لا تكون معدودا من العلماء، حتى تكون بالعلم عاملا أي حتى تعمل بالعلم الذي تعلمته. وقد سبق أن نقلت عن الإمام القيم أنه قال لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، إلا على العلم الذي يصحبه العمل. ولهذا يقول هنا أبو الدرداء لا تكون عالما يعني لا تكون من العلماء حتى تكون بالعلم عاملا، حتى تكون بالعلم عاملا. ولهذا يقول العلماء الجهل نوعان: جهل بفقدان العلم، عدم وجود العلم فهو جاهل لأنه لا علم عنده. النوع الثاني من الجهل عدم العمل بالعلم، هذا نوع من الجهل، هذا نوع من الجهل. ولهذا سيأتي عندنا في ترجمة جديدة للمصنف قال كتاب أخلاق العلماء، أخلاق العالم الجاهل، العالم الجاهل. ما نوع جهله؟ عدم العمل بالعلم، هذا نوع جهله. فالجهل نوعان: جهل بعدم وجود العلم عنده، هذا نوع من الجهل. والنوع الآخر من الجهل جهل بسبب عدم العمل بالعلم الذي تعلمه. فالجهل نوعان، الجهل نوعان: جهل بأنه لا علم عنده فهو جاهل لكونه لا علم عنده، والنوع الآخر جاهل لكونه لا يعمل بالعلم الذي عنده، لا يعمل بالعلم الذي عنده. ولهذا يقول أبو الدرداء لا يكون عالما حتى لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا. نحو ذلك قول الفضيل بن عياض رحمه الله قال لا يزال العالم جاهلا، قال رحمه الله لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل به، لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما، فإذا عمل به كان عالما. وهذا يفيدنا أن الجهل نوعان: جهل بعدم وجود العلم هذا يعتبر جاهل، وأيضا جهل مع وجود العلم بعدم العمل بالعلم. قال الفضيل لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا حسن الزعفراني قال أخبرنا محمد بن خنيس قال أخبرنا عمر بن قيس قال حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين رضي الله عنها فيسألها وتحدثه، فجاء ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما سمعت؟ فقال لا والله يا أمه. قالت يا بني فيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك. ثم أورد هذا الأثر عن عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيسألها وتحدثه، يسألها فتحدثه، فجاء ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما سمعت، يعني الأشياء التي سمعتها قبل هل عملت بها؟ فقال لا والله يا أمه. قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك. وهذا فيه أن العلم حجة إما للمرء أو حجة على المرء، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أي إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به ولم تكن من أهله. بل لا يكون المرء من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن. لو حفظ القرآن حفظا متقنا ولم يعمل به لم يكن بمجرد حفظه من أهل القرآن، لم يكن بمجرد حفظه من أهل القرآن. فأهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن، لأن القرآن أنزل من أجل أن يعمل به، من توحيد لله وإخلاص الدين له وإفراد وحده بالعبادة ومحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين وبعد عن الحرام والآثام. القرآن أنزل ليعمل به. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، فمن لم يهتدي بهداية القرآن ويعمل بهدي القرآن لم يكن من أهل القرآن. فتقول رضي الله عنها: ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك، من حجج الله علينا وعليك، أي أن هذا العلم الذي تتعلمه حجة لك أو عليك. ماذا عنت بقولها ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ هل يتزهده في العلم وتنصحه ألا يزداد من العلم، أم ماذا عانت بذلك؟ لا شك أنها لم ترد بذلك تزهيده في العلم، ولكنها أرادت بذلك تنبيهه على العمل بالعلم، تنبيهه على العمل بالعلم. فلا يزهد في العلم والتزهيد في العلم مذموم، وأيضا لا يفرط في العمل بالعلم، فالتفريط في العمل أيضا مذموم. والحق قوام بين ذلك، أن يجتهد الإنسان في تعلم دينه ومعرفة ما أوجبه الله عليه من فرائض الإسلام واجبات الدين والمحرمات، ويجاهد نفسه على العمل بذلك، يجاهد نفسه على العمل بذلك مستعينا بربه. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. ثم ختم هذه الآثار بهذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: ويل للذي لا يعلم مرة، ويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات، أي أن العلم الذي تعلمه قامت عليه الحجة بهذا العلم الذي تعلمه. فويل للذي لا يعلم مرة، والويل هي كلمة تهديد ووعيد بعظم العقوبة. ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. والإسناد فيه انقطاع، ميمون بن مهران لم يدرك أبا الدرداء رضي الله عنه، فالإسناد غير ثابت. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له، فإذا أشفق مقت نفسه وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها، والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل. ختم رحمه الله هذه النقول المفيدة النافعة بقوله: من تدبر هذا، أي تدبر هذه النقول ووقف عندها متأملا، أشفق من علمه أن يكون عليه لا له، من أن يكون عليه لا له. وقد تقدم معنا الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. فمن تأمل هذه الآثار أشفق من علمه أن يكون عليه لا له، فإذا أشفق مقت نفسه، يعني لم يغتر بعلمه ورأى نفسه مفرطا، فماذا أيضا يترتب على ذلك؟ قال وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها. بان أي ظهر بأخلاقه الشريفة. إذن هذه أمور يولد بعضها بعضا. عندما تقرأ هذه الآثار انظر الثمرة يعني التي يبينها رحمه الله تعالى، ما أجملها وما أجمل أيضا بيانه رحمه الله. يقول أنت إذا تأملت هذه الآثار ورأيت هذه الأحاديث التي تقدمت أن العبد يسأل عن علمه، ورأيت خوف السلف رحمهم الله تعالى، فإن هذا يولد في قلبك إشفاقا وخشية من أن يكون العلم الذي تعلمته حجة عليك لا لك. فإذا وجد في قلبك هذا الخوف وهذا الإشفاق تولد عندك مقت لنفسك، وأن نفسك مفرطة ومضيعة. فإذا وجد هذا المقت ولد هذا أيضا أمرا آخر، وهو أن يظهر الإنسان بأخلاقه الشريفة، يبدأ بمجاهدة نفسه ليتحلى بالأخلاق الشريفة الفاضلة. قال وبان أي ظهر بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها، أي أن تلك الأوصاف تظهر عليه، فيكون من أهل السنة حقا وصدقا، يكون من أهل السنة ومن أتباع السلف الصالح حقا وصدقا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام جميل له، يقول أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة، وهذا معنى قول المصنف وبان بأخلاقه الشريفة، أي بان بأخلاقه الشريفة التي يأتسي فيها بالسلف ويسير على نهجهم ويترسم خطاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم مظاهر بهم ظهرت السنة، وأهل البدعة سموا أهل بدعة لأنهم مصادر صدرت منهم البدعة. فالحاصل أن العبد إذا تأمل هذه المعاني دخله الخوف وأحس من نفسه بالتفريط، ثم عمل على مجاهدة النفس على العمل بهذا العلم مستعينا بالله. ولهذا قال المصنف والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل، أي أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والهداية بيد الله عز وجل، والفضل بيده يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تفضل الله علينا أجمعين بمنه وكرمه وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، وأعاننا على العمل بما علمنا، وجعل سبحانه وتعالى ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.